في وقتها على أن يرسلوها لهم بعد ذلك بطريقة ما، والآن لا يعرفون مكان أصحابها وصعب الوصول لهم، فماذا يفعلون؟ ورد في السؤال أنه معارفهم فكيف لا يعرفون. آخر السؤال جوابه في أول السؤال. على كل حال فيلزمهم ردها لأصحابها ولا يتملكونها. يقول عندي ولد عاق ذهب للزواج من امرأة غير شريفة والوالدة غير موافقين على هذا الزواج، فهل يجوز حرمانه من تركة والده من الأموال والعقار علما أنه ليس موافق على طلاقها؟ أقول لا يملك لا الوالد ولا الوالدة أن يحرموه من الميراث، هو يأثم وارتكب كبيرة بالعقوق، لكنه إذا مات وهو على دين والديه فإنه يرثه ويرثونه. متى يعذر المشرك بالطواف حول القبور؟ نقول لا يعذر المشرك إلا إذا تاب وأناب واستقامت أموره وترك هذا الأمر. حضرت وأكملت العمرة، هل يمكن أن آتي بعمرة لوالدي المتوفى؟ إذا كان هو جائز فماذا أفعل وأنا الآن مقيم بمكة معه؟ أصل أن الإنسان إذا أدى العمرة وانتهى منها أن لا يخرج من مكة لتكرارها من أدنى شيء، هذا هو الأصل والذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنه. لكن لو أراد إنسان أن يعمل هذا الشيء وألح في ذلك جاز له مع عدم الفضيلة، ويذهب إلى أدنى الحل ويحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات ويأتي بعمرة أخرى، لكنها ليست فاضلة. قد سبق أن تكلمنا عن هذا الموضوع مرارا. هذا السائل يقول ما حكم من يقول سوف أحلق لحيتي وهو يعرف حكمها؟ حكمها أنه عاص لهذا الأمر، دام أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقها وأوجب إعفاءها فهو بهذا عاص، وقد أخطأ وارتكب محرما بإزالتها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وهو أفضل الناس وهو أكرم الناس وأعظم الناس، وإذا أراد إنسان أن يقلد أحدا فإنما يقلد العظماء وهو أعظم الناس عندنا وأحبهم إلينا، فاللائق بالإنسان أن يقلده لا أنه يقلد الأنذال الذين هم دونه حالا من أعدائه من يهود أو نصارى أو مشركين أو مجوس، هذا لا يعمله الإنسان إذا فكر في حقيقة الأمور وعرف أن تقليد الأنذال ضعف وانهزام، بينما تقليد محمد صلى الله عليه وسلم عز وكمال وقوة وشرف للإنسان. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.